وصلنا من الأخوات سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، إذا أرادت المرأة العمل في مجال الدعوة في المجتمع، فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها ومناقشتها بين النساء، سواء للمتعلمات أو الجاهلات بشكل مبسط؟ أهم شيء القرآن الكريم، تعليم القرآن وما تيسر منه، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنصيحتي لأخواتي الدعاة إلى الله من النساء أن يعنين بالقرآن الكريم تفقها وتفقيها وتعليما للنساء، وما يتعلق بالسور القصيرة، وأهم ذلك الفاتحة، تعليم الفاتحة ومعانيها، لأنها أم القرآن، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. هذا من أهم ما يبين معنى الصراط المستقيم، ما هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الصراط الذي أنعمت عليهم، وهكذا ما في كتاب الله من الأحكام والبيان. كنا على حسبه، لطالبات العلم شيء، وللعامة العامة من النساء شيء آخر. ثم التعليم العقيدة، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، حتى يعرفنا الله على بصيرة، وحتى يعلمنا معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، فيخلص العبادة لله وحده من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، كله لله وحده. ثم تعليم الصلاة، كيف تصلي، والطهارة، كيف تطهر من الجنابة، من الحيض، من النفاس، كيف الطهارة الصورة من الأحداث التي توجب الطهارة، كيف تصوم، كيف تزكي مالها وحليها، كيف تحج إذا جاء الحج، كيف تطيع والديها، كيف تطيع زوجها، وما حق زوجها عليها، إلى غير هذا. ومن الكتب التي يناسب قراءتها وتناسب قراءتها ما ألف في أمر النساء وشأن النساء، وما في كتاب الله من شأنهن، وما جاءت في السنة في شأنهن، في بلوغ المرأة مثلا كتاب صغير مختصر مفيد، عمدة الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عمدة الفقه في الفقه للموفق ابن قدامة، ثالث الأصول لشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، وما أشبه الكتب الصغيرة التي تنفعهن وتفيدهن، أو ملخص منها حتى يستفيد منهن العامة وطالبات الصغيرات اللاتي يحتاجن إلى ذلك ولم يتعلمن في المدارس. أما من يتعلم في المدارس الطيبة فسوف يستفيد من المنهج الذي عنده والمقررات التي عنده، ولكن لا مانع من زيادة أن تكون الداعية تزيد الطالبة علما وتفقيها وتوجيها، وتعلم العامية ما يلزمها مما لا يسعها جهله في إخلاص العبادة لله، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الصيام، كما تقدم، في حق الزوج، في حق الوالدين، حق الأقارب، حق الجيران، وما أشبه ذلك. ومن أحسن الكتب أيضا، وإن كان مطولا بعض الطول، زاد المعاد بن القيم في هدي خير العباد، فإنه كتاب مفيد ونافع، وهكذا فتح المجيد صاحب كتاب التوحيد، كتاب مفيد أيضا في العقيدة، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة مختصر مفيد في الصلاة وفي الزكاة والصيام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه كتب مختصرة مفيدة. نعم.